إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المتأمل للأبحاث العلمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يقوم بدراستها المتخصصون في العلوم السياسية والاقتصادية وإدارة شؤون العالم من الناحية التنظيرية من أساتذة الجامعات العربية والأوروبية وغيرهم، لا تجدهم قد أقاموا أبحاثهم ونظرياتهم على تفاصيل العلوم الدنيوية الأكاديمية الجامعية المحضة، والتي يقوم جزءها على كلها وبعضها على بعض، والخاضعة للمقاييس العقلية المادية العلمية، وهي بلا شك قائمة على قوانين علمية أكاديمية تلزم الباحث المتخصص بنتائجها المترتبة على الضوابط العلمية، والتي من خلالها يخلص الباحثون إلى ثمار أبحاثهم في أسباب الخلل الحادث في الدول والمجتمعات، سواء في النواحي السياسية وإدارة البلاد، أو في النواحي الاقتصادية وأسباب الفقر والحاجة والتخلف، وكذلك أسباب التقدم والرفاهية وصلاح الاقتصاد وفساده. وسواء القوانين التي التزمها هؤلاء الباحثون الجامعيون الأكاديميون أو النتائج، فكلا الأمرين لازم وحتمي لهم، لأنه ليس هناك إلا الأبحاث والدراسات العلمية المعتبرة للوصول بها إلى ما يصلح حال العباد والبلاد. وحاصل هذه القوانين والوسائل حسابات رياضية ملزمة لا محالة، فمن يرفض أن مجموع الخمستين عشرة، وأن العشرة لو نقص منها سبعة كان الناتج ثلاثة، غير أن الخلل عند هؤلاء في إغراقهم في هذه المادية العقلية، مع إغفالهم التام عن الأسباب الربانية الإيمانية التي تقوم مع الدراسة العلمية الأكاديمية، والتي تصل بالعبد إلى أن يرزق من حيث لا يحتسب، بعيدا عن الرياضيات والعقليات. وإغفال هذه الأمور تصبغ الأبحاث المذكورة العلمية المعتبرة بالجمود وعدم الجدوى في الجملة. قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهذه الأبحاث لا تلتفت إلى الوجهة الدينية والمنظور الشرعي، والذي هو أصل النجاح والصلاح والفلاح. وحالهم كحال من أقدم على مشروع تجاري فدرسه دراسة جيدة متأنية بالنظر إلى السلع التي عليها الإقبال أو التي بالسوق منها نقص، مع اختيار المكان المناسب لعرض السلعة، مع الإعلام الجيد عنها ومراعاة السعر حتى يقبل ويقبل عليها الناس بالشراء، ولم ينظر في أصل نظره ودراسته إلى التوصيف الشرعي لهذا المشروع. هل هذه السلعة ابتداء حرام بيعها وشراؤها أم حلال؟ وشرعا لا يجوز لمن لم يفقه فقه البيوع أن يبيع ويشتري في سوق المسلمين. فإذا جمع بين حسن الدراسة وإدارة المشاريع مع المنظور الشرعي والدراسة الفقهية لاستقام له الأصل والفرع. إن غياب المنظور الشرعي في مجالات حياة المسلمين في الوطن العربي أجمع أدى بهذه الأمة وهذا الوطن إلى المصير الذي صار إليه حال بلدان المسلمين. وواقع هذه البلدان خير دليل على ما أقول، فهذه سوريا الحزينة والعراق الممزقة واليمن المهدومة وليبيا مسرح الإرهاب وما فيها من الهلاك العام والفساد المستشري العريض والدمار الكلي والموت والجوع والعطش والخوف وعدم الأمان والتشريد في البلاد. وما كان ذلك كذلك إلا لهدم أهلها أصلا واحدا من الأصول الشرعية، وهو الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وفيه: وألا ننازع الأمر أهله. فلما نازع هؤلاء حكامهم في الأمر والحكم هلك الحاكم والمحكوم. وكذلك حال الأرزاق، وهو المعني في هذه الخطبة، وسعة المعيشة ودفع الفقر والرغبة في الإصلاحات الاقتصادية، لا يكون ذلك كذلك إلا باليقين بما نص عليه الكتاب والسنة، وألا نمرر ما يتلى علينا من كتاب ربنا ما مرورا سطحيا من غير إنصات واستماع، يؤديان إلى الفهم الصحيح والذي بدوره يؤدي إلى التأثير الصحيح والنتاج المرجوة. لذلك علق رب العزة رحمة الناس على الإنصات لكتابه تعالى فقال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فالسماع المراد هو السماع المترتب عليه الانقياد والاستسلام لما أراده الله من خلقه. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فلما كان الفكر الصحيح في كتاب الله وصفه الله بما وصفه به من الأوصاف العظيمة فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال: ذلك دين القيمة. فهذا الكتاب وهذا الدين بتعاليمه وأوامره ونواهيه وحدوده لا عوج فيه، ولا يأتيه العوج من بين يديه ولا من خلفه. قال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال العليم الحكيم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن أيفع ابن عبد الكلاعي يقول: لما قدم خراج العراق إلى مصر، يعني المال الكثير المجموع لأمير المؤمنين لإدارة شؤون رعيته، خرج عمر ومولا له، فجعل عمر يعد الإبل فإذا هي أكثر من ذلك، أي لا تعد من كثرتها، وكانت الإبل أفضل الأموال العرب. فجعل عمر يقول: الحمد لله تعالى، ويقول مولاه: هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال عمر الفاروق رضي الله عنه: كذبت، ليس هذا. هو هذا الذي يقول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال: وهذا أي المال والإبل مما يجمعون. قال ابن كثير في تفسيره: أي بهذا الذي جاءكم من عند الله من الهدى ودين الحق فليفرحوا، فإنه أولى ما يفرحون به، وهو خير مما يجمعون من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة. وقال الله تعالى مخاطبا الصحابة: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم وإحسانه إليهم، حيث كانوا قليلين فكثرهم، ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم، وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات، واستشكرهم طلب منهم الشكر فأطاعوه وامتثلوا جميع أمره. وهذا كان حال الصحابة المؤمنين حال مقامهم بمكة قليلين، حال مقامهم بمكة قليلين مستخفين مضطرين يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله من مشرك ومجوسي ورومي وفارسي، كلهم أعداء لهم لقتلهم وعدم قوتهم ولقلتهم، فلم يزل ذلك دأبهم أو لم يزل ذلك دأبهم حتى أذن الله لهم في الهجرة إلى المدينة فآواهم وقيض لهم أهلها، آووا ونصروا يوم بدر وغيره، وآسوا بأموالهم وبذلوا مهجهم في طاعة الله وطاعة رسوله. روى الإمام الطبري في تفسير عن قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله في قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، فقراء وضعفاء يخافون الموت ويخافون الفقر، لا أمان ولا استقرار ولا شيء. قال: كان هذا الحي من العرب قريش، كان هذا الحي من العرب الذي يجمع الصحابة، كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا وأشقاه عيشا وأجوعه بطونا وأعراه جلودا وأبينه ضلالا، معكومين على رأس حجر بين الأسدين فارس والروم. ولا والله ما في بلادهم يومئذ من شيء يحسدون عليه، من عاش منهم عاش شقيا، ومن مات منهم ردي في النار قبل البعثة، يعني يؤكلون ولا يأكلون. والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم، حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق، حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق، وجعلهم بالإسلام ملوكا على رقاب الناس. وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم فاشكروا لله نعمه، فإن ربكم منعم يحب الشكر وأهل الشكر في مزيد من الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن هنا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذا رب العزة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول: من عمل صالحا أنه أو إنه يحيا حياة طيبة وجعل الاستجابة لله وللرسول هي الحياة، حق الحياة وما يحيينا. فكيف تطلب الحياة الطيبة في غير الاستجابة لله وللرسول بالعمل الصالح؟ وهذا الذي فهمه رؤوس قريش وصناديدها من هذا القرآن، وعلموا أن غلبة المسلمين ونصرهم وفوزهم ورفعتهم وعلوهم لا يكون إلا بالقرآن، يعني بتعاليمه، بأوامره، بنواهيه، بحدوده. فحالوا بين الناس وبين سماع القرآن كما قال تعالى، وهم ينهون عنه وينأون عنه، أي عن رسول الله، حتى لا يسمع ما يقول. وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. واللغو في القرآن بالتعمية عليه وإخفاء منهجيته وتعاليمه وأوامره ونواهيه وأخلاقه التي يحيا بها المؤمنون. فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مهدت له، فهذا منظور الشرع والقرآن في الفساد. فقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. فبين رب العزة أن سبب الفساد الذي عم البحر والبر ما يرتكبه الناس من المعاصي والفسوق والمخالفات الشرعية. والفساد اسم يشمل جنس الفساد جميعا، فيدخل تحته كل فساد بشتى أنواعه يكون على الناس في كل المجالات، في السياسة، في العلوم، في الاجتماع، في الاقتصاد، في كل شيء. فكيف يشتكي الناس من فساد هم سببه الرئيسي؟ وإصلاح الفساد على ضوء ما تقدم معلوم بالرجوع إلى الله والطاعة لله وللرسول وتعمير البلاد بالأعمال الصالحة، بهذا ينصلح حال العباد والبلاد الذي يصل بالأمة إلى الاستقرار والأمان. فإذا كان ذلك كذلك فهذا منظور الشرع والقرآن في منظومة الأرزاق. قال الله تعالى: الرزاق ذو القوة المتين، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، لم تشكر النعمة ولم توظف النعمة في مكانها، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، جوع وخوف لا يفارقهم كما لا يفارق الرجل ملبسه بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وما ربك بظلام للعبيد وما أشبه الليلة بالبارحة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في سننه وقال حسن صحيح: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود وتروح بطانا. قال الشراح: حق توكله بأن تعلموا يقينا أن لا فاعل إلا الله، وأن لا معطي إلا الله، وأن لا مانع إلا الله، ثم تسعون في الطلب بوجه جميل حسن حلال. فالطير يطير بالصباح لا يعلم أين يتوجه وأين يوجد الرزق، فيوجهه الله فيرجع وقد ملأ بطنه وأشبعه. فإن الطير لا يعصي الله، وإنما يعصي الله بنو آدم. لابد أن يترسخ اليقين في قلوب المؤمنين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فخلل في المعتقد أن يعسى ويحزن المصريون على أمرهم في الأرزاق، فالأرزاق بيد الله، الله الذي يغلي ويرخص من خلال ما نفعل من الأعمال الصالحة أو الأعمال الطالحة. روى أبو نعيم في حلية الأولياء والطبراني في معجمه والحاكم عن ابن مسعود موقوفا وروي مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي، أي جبريل أوحى إليه بالوحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني اطلبوا الرزق بالوسائل المشروعة الحلال، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تنالوه بمعصية الله، ولا يحملنكم استبطاء الرزق. يخرج الرجل من الكلية ويكثر عليه أمر البطالة فيتحايل بالرشا أو يتحايل بالحرام أو يعمل عملا حراما، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تنالوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. لن نأكل ولن نعيش إلا بطاعة الله، بالصلاة، بالزكاة، بالعمل الصالح، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالسمع والطاعة لأولياء الأمور حفظهم الله. هذا منهج أهل السنة والجماعة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالله الذي يطعم والله الذي يؤمن، فلا أمن ولا إطعام إلا بالطاعة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى الحياة الطيبة لكل المصريين، وأن يثبتنا على الحق، وأن يحفظ مصر وسائر بلدان المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وتقبل الله منا ومنكم صالحا.